بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

مالك سيد. Thank you. بآيات الله وأنتم ذلك فيك سيدنا رب. السلام السلام السلام على القرآن. قل إن